خلاصة مفاهيم أهل السنة. تحري الدقة في إخراج الصدقة. ينبغي لمن تطوع بالصدقة أن يبتغي بها وجه الله، كما قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ولذا وجب عليه أن يتحرى الدقة في إخراجها لمستحقيها. وقد أرشدت الآية الآتية لمن هم أحق وأولى بالصدقة، قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهم فقراء، وقد منعهم حصر أنفسهم على العمل في سبيل الله من جهاد ودعوة وغيرهما من السعي في الأرض لابتغاء الرزق، وهم مع ذلك يخفون فقرهم بحيث لا يدركه من جهل حقيقة أمرهم، لكن صاحب الفطنة والفراسة يعرفهم من علامات الجهد والعوز التي تبدو عليهم رغما عنهم، وهم مع ذلك لا يلحون على الناس في المسألة، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء هم أولى وأحق من يعطون الصدقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. متفق عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.